يا حلو شايفك من شفايفك بتتكلم، يا حلو شايفك من شفايفك بتتكلم، يا حلو شايفك من شفايفك بتتكلم وبسمة حلوة جميلة على سنك بتتكلم، حسن القوام يا سلام بيقول ويتكلم، وبحلفك بالنبي والمرسل العباس مع حد غيري أنا بحلفك، أنا بحلفك بالنبي والمرسل العباس مع حد غيري أنا ما تتكال. يا حلوة يا ام العود ملفوف ليكي خطوة تسحر وتحير، من نظرتك يا مدى بقولك وانا قلبي عالحب صغير، يا حلوة يا ام العود ملفوف ليكي خطوة تسحر وتحير، من نظرتك يا مدى بقولك وانا قلبي عالحب صغير، ده انا قلبي ده انا قلبي انا قلبي عالحب صغير، يا حلوة يا ام العود ملفوف ليكي خطوة تسحر وتحير، ان نظرتك يا مدى بقولك وانا قلبي عالحب صغير، يا حلوة يا ام العود ملفوف ليكي خطوة تسحر وتحير، ان نظرتك يا مدى بقولك وانا قلبي عالحب صغير، وانا قلبي انا قلبي انا قلبي عالحب صغير. مش طويلة سواحلية اه يا انا منها واو ياهين، وعيون تحب الملاغية والصبر بس اجيبه منين اجيبه منين، يا يرمش طويلة الزواحلية أهيانا منها وآواهين وعيون تحب الملاغية والصبر بس أجيبه منين أجيبه منين من نظرتك يا مدى بولو وأنا قلبي عالحب صغير يا حلوة يا أم العود ملفو أنا قلبي عالحب صغير من نظرتك يا مدى بولو وأنا قلبي عالحب صغير يا حلوة يا أم العود ملفو لكي خطوة تسحر وتحير وأنا قلبي ده أنا قلبي ده أنا قلبي عالحب صغير يا حلوة يا أم العود ملفو لكي خطوة تسحر وتحير من نظرتك يا مدى بولو وأنا قلبي عالحب صغير تمشي وبتتعاجب على خطوة هادية بحنية والقصة نازلة على الحاجب أميرة ولا ملكدية ملكدية في الحتة تمشي وتتعاجب على خطوة هادية بحنية والقصة نازلة على الحاجب أميرة ولا ملكدية ملكدية من نظرتك يا مدى بولو وأنا قلبي عالحب صغير يا حلوة يا أم العود ملفو لكي خطوة تسحر وتحير من نظرتك يا مدى بولو وأنا قلبي عالحب صغير يا حلوة يا أم العود ملفو لكي خطوة تسحر وتحير وأنا قلبي ده أنا قلبي أنا قلبي عالحب صغير يا حلوة يا أم العود ملفو لكي خطوة تسحر تمشي وتتعاجب على خطوة هادية بحنية والقصة نازلة على الحاجب أميرة ولا ملكدية ملكدية في الحتة تمشي وتتعاجب على خطوة هادية بحنية والقصة نازلة على الحاجب أميرة ولا ملكدية ملكدية من نظرتك يا مدى بقلو وأنا قلبي عالحب صغير يا حلوة يا أم العود ملفو لكي خطوة تسحر وتحير من نظرتك يا مدى بقلو وأنا قلبي عالحب صغير يا حلوة يا أم العود ملفو لكي خطوة تسحر وتحير وأنا قلبي ده أنا قلبي ده أنا قلبي عالحب صغير يا حلوة يا أم العود ملفو لكي خطوة تسحر وتحير من نظرتك يا مدى بقلو وأنا قلبي عالحب صغير يا حلوة يا حلوة وانا قلبي ده انا قلبي انا قلبي خلاص عشانها هعدي بخور واجيب لعمل جوا بخور واوصل ما بيني وبينها الويل وابني لها وسط المية صور المية صور خلاص عشانها هعدي بخور واجيب لعمل جوا بخور واوصل ما بيني وبينها الويل وابني لها وسط المية صور المية صور خلاص عشان هعدي بخور واجيب لها من الجوا بخور واوصل ما بيني وبينها الود وابني لها وسط المية صور المية صور من نظرتك يا مدى بقلو وانا قلبي عالحب صغير يا حلوة يا ام العود ملفو ليكي خطوة تسحر وتحير من نظرتك يا مدى بقلو وانا قلبي عالحب صغير يا حلوة يا ام العود ملفو ليكي خطوة تسحر وتحير وانا قلبي ده انا قلبي انا قلبي عالحب صغير يا حلوة يا ام العود ملفو يا محير يا والله قلوب وانا قلبي عالحب صغير